كذلك جريتني أنا ماذا أدعو أو كيف أدعو. أنت أخواني إذا أنت تريد أن مثلا في الدعوة الإلكترونية وتريد أن تتكلم عن الإسلام، تكلم بالعموم وليس بالخصوص، يعني تكلم عن أركان الإيمان وأركان الإسلام فقط. ابدأ بهذا الحديث عن أركان الإيمان وهو الأصل، تتكلم عن أركان الإسلام وأركان